حصريا على موقع djkimo.com. اقفل الباب بألف سلامة, لا تعب منك ولا اي سؤال يرضيني تروح قلبك كده جابك, لا في بيننا رجوع ولا بيننا في امل. انت انسان جواك فاضي مهما نعمل ما نرضيك, بتعب لي دايما في الواطي تقول لي العيب هو فيك, تعمل لي الشيخ تعمل قاضي بالداري اصلي بلاويك, عايز تاخد لقطة قصادي خيالك واسع وماضي قلتها زي خيبتها ما تمرش في رديته لك خليتها بتعيد وتزيد اي كلام كالعادة, فاضي للتبرير ولا جاي في فدا, سامحت كتير وانت بتتمدى وما فيش تغيير ولا صبر زيادة. انت بتحب تعاني وانا في الكلام ده انا ماليش, بتحب تكتر وناني والخلق ضيق ومعندي لحظة لاشكالك روح يا ما تمرش في رديته لك خليتها مايلة عطل, انت في نص الطريق يا فنون هاخد حقي كويس هتشوف وكشفنيش طن وشك مخطوف, يا فنون هاخد حقي كويس هتشوف وكشفنيش طن وشك مخطوف. ما بعدش دايما عايش راسها على موقع djkimo.com.